بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما زالت رحلتنا أحبتي في الله مستمرة بين الجنة والنار. لو قيل لك صف لنا النار فماذا تقول؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، فالآن حين انتهى إلى قعرها. الحجر إذا ألقي من شفير جهنم يأخذ رحلة مدتها 70 خريفا، 70 سنة. أي عمق هذا وأي مسافة هذه التي لا يمكن للإنسان أن يتصورها؟ كيف لمحدود العقول والأفهام أن يتخيلوا ما لا تطيقه العقول والأفهام؟ بل ورد في بعض الأحاديث: لو أن حجرا قدر 7 خليفات، يعني هذا الحجر ليس حجرا صغيرا، بل لو تخيلنا أن حجم هذا الحجر قدر 7 خليفات، يعني 7 إبل و7 نياق، يعني الإبل الأنثى. تخيل حجر بهذا القدر ويستمر 70 سنة حتى يصل إلى قعر النار. البعض ربما يقول: لو ألنا ألقينا شيئا خفيفا، فهو يأخذ مدة طويلة لأنه خفيف عندما يصل إلى قعر النار. لكن هذا حجر يزيد قدره على 7 جمال، كم يكون حجمه؟ ومع ذلك يستغرق 70 سنة حتى يصل إلى قعر النار والعياذ بالله تعالى. فكيف لو أن إنسانا وقع في النار فقط، لم يتعرض لأي شيء، سقوط فقط في النار يستمر 70 سنة، واستمر 70 سنة حتى وصل إلى قعرها، كيف سيكون حاله؟ هذا المخلوق الضخم الكبير يؤتى به يوم القيامة كما ذكرنا أمس، له 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. بل ثبت عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. تأمل في ضخامة هذا المخلوق. الشمس التي نراها أمام أعيننا، يقول العلماء، هي 9 مليون كوكب أرضي، يعني لو أخذنا مساحة الشمس هذه وضعنا فيها كرات أرضية، الشمس 9 مليون كوكب أرض، تخيلوا. وكوكب الأرض كم يكون حجمه وكم قدره؟ 9 الشمس مليون. هذه الشمس الضخمة تكور في جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، الشمس والقمر، وليست الشمس فحسب. ولذا لا تمتلئ مهما وضع فيها، لا تمتلئ. تخيل النار لا تمتلئ مهما وضع فيها، تظل تعمل ولا تزدحم أبدا مهما امتلأت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله قدمه عليها فتقول قط قط، يعني حسبي. فهناك تمتلئ وينزوي بعضها على بعض، فلا يظلم الله من خلقه أحدا. وهل رأيت نارا تتكلم؟ هل تخيلت أن هذه النار أيضا تتكلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يتكلم ويقول: وكلت اليوم بثلاثة. تخيل لو أن الناس قد وقفوا وجاء هذا العنق من النار يلتقط هؤلاء الثلاثة. تخيل لو أن الإنسان كان واقفا في مكان وضرب الذي بجواره مثلا بطلق ناري، ناس واقفة في مكان وواحد جنبك مباشرة جت في رصاصة، يبقى خوفك قد إيه وفزعك وترقبك. تخيل هذا المشهد معي عندما يخرج هذا العنق من النار ويقول، يتكلم، نار تتكلم: هل رأيت نارا تتكلم؟ يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، إلى الذين يتساهلون في أمر الدماء، إلى الذين يتهاونون بقتل النفوس، وبمن قتل نفسا بغير نفس، وفي حديث آخر وبالمصورين. قال فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم، والعياذ بالله تعالى. يعني ليس الأمر فقط أنهم ألقوا في النار، بل فضحوا على رؤوس الخلائق، والعياذ بالله تعالى، عندما تكلم هذا العنق وأخبر أنه وكل بهم. نار تطلع على الأفئدة، إنها عليه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما معنى تطلع؟ قال العلماء أي تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه هذه الأفئدة من الكفر أو العصيان. هذا الفؤاد، هذا القلب فيه كفر، يحتاج كم إلى كم من نسبة الإحراق؟ وهذا القلب فيه معصية، يحتاج إلى كم؟ النار تطلع على الأفئدة، تحرق الأفئدة إحراق العالم بما تحتوي عليه هذه الأفئدة من الكفر أو العصيان، تصيب كل فؤاد بما يكفيه من شدة الحرق على حسب عمله. وهذا ما قاله عبادة ابن الصامت وكعب رضي الله عنهما حين قال يخرج عنق من النار، ألا إني أعرف بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده. يعني هذا العنق يعرف من يريده، يعرف من يريدهم أكثر من معرفة الإنسان بولده. أو تطلع على الأفئدة أنها تنفذ إلى الفؤاد وإلى القلب فتحرق في نفس الوقت الذي تحرق الجسد. تخيل معي المشهد، يعني لو أن إنسانا مثلا في حريق، النار تحرق جسده الظاهر، هل أنت رأيت نارا قبل ذلك تدخل مثلا إلى قلب الإنسان أو معدة الإنسان في نفس الوقت الذي تشتعل في ظاهره؟ لا يكون. أما هذه فتطلع على الأفئدة في نفس الوقت الذي يحترق فيه ظاهر الإنسان تشتعل النار أيضا في فؤاده. تخيل معي وتصور إنسانا يشتعل قلبه نارا، كيف يكون ألمه؟ ده الإنسان مننا لو شيء صغير، شوكة مثلا أو مسمار أو شيء يدخل في طبقة عليا من طبقات الجلد يتألم الإنسان. لو دخل مسمار في قلب الإنسان كيف سيكون ألمه؟ لو واحد كده جاب مسمار ودقه في قلب واحد، الألم في ألم ولا ما فيش ألم؟ ما بالك لما يبقى القلب ولع في نار. تخيل كده واحد قلبه مولع نار، كيف يكون ألمه؟ تطلع على الأفئدة والعياذ بالله، تحرق الأفئدة في نفس الوقت الذي تحرق فيه ظاهر الجسد، وهذا يدل على قوة النار ونفاذ النار السريع. وعذابهم فيها والعياذ بالله تعالى لا ينقطع ولا يتوقف. خذ أخي هذا المثال، لو أن إنسانا عرض عليه أن يعطى أفضل طعام في أجمل قصر في العالم، شيد على أجمل بقعة من الأرض، أجمل وأفضل طعام في أجمل قصر، شيد أو بني على إيه؟ معايا؟ على أجمل إيه؟ الناس مش عارف سرحانة فين؟ على أجمل بقعة في الأرض، وتقال له إيه؟ تاخد ده وتقتل آخر الشهر؟ ولا تعيش في بيت من صفيح في أفقر بلد وبأقصى ظروف مع أنك ستعيش أعواما عديدة؟ يختار إيه؟ أول ولا الثاني؟ شوف، مع أنه هياخد إيه؟ أجمل طعام، أفضل طعام في أجمل قصر، شيد على أجمل بقعة في العالم، بس يقول له آخر الشهر هتتقتل، والتاني يقول له هتعيش في بيت مكسر في بيت صفيح وتاكل اللي إيه؟ اللي يتيسر بس هتعيش، يختار إيه؟ طب لما لا يختار الناس الخلود في الجنة؟ لما يتساهل الناس بالنار بركوبهم للمعاصي؟ والعاصي ربما يدخل النار وربما يعفى عنه ويغفر، لا، لكن الخطر في أنه لو دخل النار ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل به؟ ليس في النار عذاب أشد على أهلها من علمهم بأنه ليس لعذابهم منتهى وليس لضيقهم مهرب، ليس لعذابهم نهاية. هذا ألم نفسي لما يبقى إنسان بيتعذب وتقول له أنت مسجون شهر، يبقى هو عارف أن بعد الشهر هيطلع، لكن أنت على قيد الاعتقال ملهاش نهاية، كل يوم هيتجدر عليه الألم والعقاب. أهل النار ربما كان عندهم شيء من الرجاء حتى يذبح الموت، يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فإذا رآه أهل النار اشرأبت أعناقهم، وقال قيل لهم هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم. ويقال لأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، فيذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، خلاص مش هتعيش في الجنة وانت خايف ان الموت هيجي لك، خلود بلا موت، مش سن معين ولا هتشيب ولا هتعجز وما فيش الكلام ده خالص. وأهل النار يا أهل النار خلود بلا إيه؟ بلا موت. تخيل إنسان لما يبقى في مكان يتمنى يموت، الأمنية بتاعته أعظم أمان إنه يموت، ولكنه لا يؤتى هذه الأمنية. سيدنا عمر بن الخطاب مر على كثيب رمل زي تل صغير كده من الرمل، فلما رآه عمر بكى. شوف قلوب الصحابة وكيف كان تفكرهم في اليوم الآخر. لماذا يبكي عمر لما رأى الرمل؟ لما رأى الرمل في هذا الكثيب من الرمال بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال ذكرت أهل النار، لو كانوا مخلدين بعدد هذا الرمل كان لهم أمد يمدون إليه أعناقهم، ولكنه الخلود أبدا. بيقول لو كانوا هيقعدوا في النار بعدد ذرات الرمل ده يبقى حاجة كويسة هتسعدهم، لأن إيه ما يخلص العدد ده إيه هيطلعوا، لكن ده إيه الكفار والعياذ بالله تعالى خالدين فيها أبدا. شكى عامل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فأرسل له عمر رسالة خلعت قلبه. انتبه معي، إيه الرسالة اللي كتبها سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ قال له في رسالتي يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. الواحد ممكن يسهر يوم يومين، يعني لو دقت أو يقولك بقالي ثلاثة أيام ما نمتش، تخيل لما يعيش إما يسهر إنسان دوما مش سنة ولا اثنين ولا مية ولا ألف ولا مليون، لا نوم أبدا في النار والعياذ بالله تعالى. قال أذكرك سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء، تخش النار من تشطلع تاني لو مات على الكفر والعياذ بالله أو الشرك. لما قرأ الرجل الكتاب جاء يطوي البلاد سريعا لعمر، قال ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك. انظر لأثر الكلمات فيهم. الحسن البصري لما قرأ قوله تعالى إن عذابها كان غراما، اللي احنا لسه سمعناها في صلاة القيام في الليلة بتاعتنا دي، تعرف الغرام يعني ايه؟ قال الغرام الذي لا يفارق صاحبه، يعني عذاب ملازم للإنسان والعياذ بالله تعالى لا يفارقه. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. شوف النار اللي في الدنيا كلها لما تجتمع ونعمل مقارنة بينها وبين نار جهنم والعياذ بالله تعالى، النار دي كلها جزء في مقابل كام؟ 70 جزء. الصحابة لما سمعوا الحديث كأن قلوبهم اتخلعت، قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية، يعني لو واحد دلوقتي جبناه وولعنا كده ولعت نار كده كبيرة ضخمة، خد بالك، واستنينا لما النار اشتعلت تمام ورحنا حطينه فيها وسبناه لحد ما تفحم وتحرق خالص. شوفي كده معايا المشهد ده هيبقى أثره في الناس اللي واقفة تتفرج إيه، مش أثره على الشخص نفسه، لأن على الأقل لما هيتحط في النار دي هيموت، لكن لما يتحط في نار الآخرة مفيش موت، لا ثم لا يموت فيها ولا إيه ولا يحيا. نار الدنيا دي لا تساوي شيئا بالنسبة لنار جهنم، إنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. يعني النار بتاعت جهنم، نار جهنم والعياذ بالله تعالى، لما تعمل مقارنة الإمام الغزالي رحمه الله يقول نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار، يقول لك فلان ده هحرقه بالنار هعذبه بالنار عذاب شديد. فده تقريب للصورة، تقريب للصورة أن نار الدنيا بالنسبة لنار جهنم جزء من 70 جزء. لو جمع كل ما في الوجود من النار مما يوقده ابن آدم لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم، جزء واحد من أجزاء نار جهنم وتزيد عنها 69 جزءا. ولذا كان بعضهم إذا ذكر النار نار الدنيا ربما استهان بدخولها إذا ما قورنت بنار الآخرة كما سيأتي، وإذا دخلوها والعياذ بالله تعالى تحولوا لخلق آخر فليسوا في النار كما كانوا في الدنيا. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليه؟ ليذوقوا العذاب. الجلد إذا احترق يفقد الإنسان الإحساس بالألم، فإذا احترق الجلد يبدل به جلدا آخر ليزداد في الألم ويزداد في العذاب والعياذ بالله تعالى. ودي لسه العلم الحديث اللي لسه أثبتها دلوقت، يقول صلى الله عليه وسلم عن جلد الكفار في النار، اسمع كده الحديث اللي يخلع القلب ده، إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار. وده قياس كان موجود في اليمن، ذراع مشهور بيقيسوا بيه الجلد. امسك كده الجلد بتاع ايدك، امسك كده الجلد بتاع ذراعك كده وشوف الحجم بتاعه قد ايه او كام ملي. غلظ جلد الكافر 42 ذراع، يبقى جلده ده تخنط اتنين. لو احنا قعدنا نقيس من هنا لاخر المسجد كام ذراع؟ 42 ذراع. وان ضرسه مثل احد، جبل احد حوالي 6 كيلو. الناس اللي شافته في العمره ضرس الكافر بس والعياذ بالله، يعني تخيل عنده كام ضرس، كل واحد عنده كام ضرس، ها؟ حط مكان كل ضرس جبل، تخيل بقى يبقى فم الانسان ده قد ايه، في كام جبل، يبقى حجمه عامل ايه، شكله عامل ازاي والعياذ بالله تعالى. طب ومكانه بقى في جهنم عامل ازاي، الملك بتاعه اللي هو حيقعد فيه يتعذب بيه في جهنم. وان مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة 500 كيلو. تخيل لما يبقى واحد واخد مساحة في جهنم قدرها كام؟ 500 كيلو والعياذ بالله. في شوف الوصف الثاني ده بيوصف لك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر والعياذ بالله، يعني المسافة اللي عندك دي تعمل قد ايه. تخيل بقى في الحديث ما بين منكبي الكافر في النار مسافة قد ايه، مسيرة 3 أيام. يعني شوف المسافة، الواحد يركب فرس ويجري بالفرس فرس مسرع 3 أيام، الثلاث أيام دول يبقى كده قطع المسافة اللي بين ايه، اللي بين كتافه. مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ليه كل ده تعرفه؟ عشان كل ذرة في جسمه تتحس بالعذاب، كل ذرة في جسمه تحس بالألم. الواحد مننا لو رجله وجعته أو راسه وجعته يفضل يئن ويتألم، بس مش كل الجسم بيوجعه، ده حتة صغيرة، لا ده هناك بقى كل ذرة في جسم الكافر والعياذ بالله تشتكي من هذا العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كثرة ما يلقى أهل السعير من السعير يظهر ذلك حتى في أنفاسهم وزفيرهم. يعني شوف تخيل الإنسان اللي اتحط في جهنم ده، تخيل معايا النفس بتاعه بقى شكله إيه، بيتنفس إيه، كيف كان وكيف يكون حال هذا النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس، يعني مسجد فيه 100,000 وفي وسط 100,000 واحد دخل جهنم والعياذ بالله، وشلناه كده، خلي بالك 100,000 دول ما تحطوش في النار، ده هو واحد اتحط في النار وبعد كده طلع من النار واتحط في وسط كام. يعني أنا لو جبت كده 100,000 أو جبنا أهل المسجد مثلا وجبنا فحمة مثلا مولعة حطيناها في وسطهم، هتعمل فيهم إيه؟ ولا حاجة. تخيل بقى اللي طلع من النار ده وتحط في وسط 100,000 لو تنفس، قال صلى الله عليه وسلم لأحرقهم بنفسه. يعني نفس الإنسان ده اللي اتحط في جهنم يحرق 100,000، يبقى النار شكلها إيه؟ تأكلهم النار والعياذ بالله حتى لا تبقي من أجسامهم شيئا. تخيل واحد يتاكل في جهنم لحد ما يفضلش منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج أقواما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه. متخيلين المشهد؟ يعني اتحرق في جهنم والعياذ بالله تعالى، اتاكل كله بقى إيه؟ متخيل معايا الصورة؟ وشوش كده بس، وجوه بس موجود، الجسم كله فين؟ أكلته جهنم والعياذ بالله تعالى. إن الله يخرج أقواما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه فيدخلهم الجنة. أنت تتخيل أن بعض السلف يقول وددت أني أكون هؤلاء من شدة خوفه من النار، لأنه في يوم حيطلع من النار لأنه خايف ما يطلعش مع شدة العذاب ده، يقولك بس يا ريت أنا أكون ده، لأنه كده كده حيطلع ويخش الجنة. الناس اللي بتتساهل بالنار بالوقوع في المعاصي، عايز أقول له لو دخلت النار كده أنت كده كده بتقول لي هدخل الجنة في يوم من الأيام طالما مت مسلم. خلينا نقول لو دخلت النار واتعمل فيك كده وكل جسمك اتاكل في النار وباقي فيك إيه، أنت تقدر تتحمل دي؟ إن الله يخرج أقواما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه فيدخلهم الجنة، نعوذ بالله من النار. الإنسان مننا لو هو ماشي في الشارع داس على جمرة، داس على حتة فحمة مولعة، هتعمل إيه في جسمه؟ هل الحر بتاعت الجمرة دي هيوصل مثلا لبطنه؟ هيوصل. شوف الشكل ده، كأن خصائص جسم الراجل اللي بيتعذب في النار اتغيرت. انت عارف يقول لك الحديد موصل مش عارف ليه والخشب مش عارف ايه، تخيل بقى في جسم الانسان ده. النبي بيوصفه بيقول ايه؟ ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان او شراكان من نار، لابس زي نعل او جزمة من النار. شوف الجزمة اللي في رجله دي او النعل ده، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. لما تحط حلة كده وفيها مية والنار عمالة تقيت من تحتها أيدة وعمال المية تقلب تقلب، أهو رأس الراجل ده اللي لابس جزمة بس من النار، رأسه عمال إيه؟ عمال يغلي والعياذ بالله تعالى. وده أهون أهل النار عذابا. وما الأشد أهل النار عذابا يبقى إيه؟ الإمام الغزالي رحمه الله بيقولك انظر إلى من خفف عليه واعتبر، اعتبر به كيف بمن شدد عليه. لما يبقى أهون أهل النار عذابا هو ده، إما اللي تشدد عليه بقى النار يبقى شكله ايه؟ الناس اللي بتتسهل بالنار بشهوة يفعلها ويصرفها في الحرام، بكلمة يفعلها ويقولها مما يغضب الله سبحانه وتعالى، بنظرة الى حرام، بترك سنة حتى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي مش سنة، يتساهل، ربما يتساهل بالالتزام بالكلية، يقول لك الملتزمين كلهم فيهم وعليهم وبيهم. انت تتحمل لو دخلت النار بسبب انك نقصت حسنة واحدة، تتحمل هذا العذاب. والنار لا نوم فيها ولا راحة، ومن فوقهم نار ومن أسفل منهم نار والعياذ بالله، تحيط بهم النار من كل الجوانب. قال الله عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يعني إيه؟ المهاد الفراش، والغواش اللحف. يعني تحتيه تخيل واحد نايم على سرير نار والفراش اللي فوقيه نار، ده احنا مش مستحملين الحر وعايزين تكيفات، والمراوح شغالة فوق راسنا عايزين تكيفات. ما لو الواحد دخل جهنم وبقى تحتيه جهنم والعياذ بالله وفوقيه كمان جهنم، كيف يكون حاله؟ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال قتادة حصروا فيها لا يفلت منهم أحد. تخيل ان واحد كده من كتر العذاب مثلا في سجن او غيره يفكر يهرب، تعرف ان واحد من اهل النار يقدر يفكر يهرب؟ حصروا فيها لا يستطيع أحد أبدا أن يفلت منهم. إزاي إنسان ينام لما يبقى تحتيه نار ومتغطي بنار والملابس اللي لابسها كمان نار؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. تخيل ثياب نار ازاي؟ ده في شدة الحر الانسان بيقعد يرفع في هدومه اللي لازقه في جسمه من العرق، ما بالك لما يبقى الثياب نفسها متفصلة على قد جثته كده كما تقطع الثياب والعياذ بالله تعالى. تراكم النار على الجسد كيف يكون حال الانسان فيها؟ كالثياب حينما يلبس ثوبا فوق ثوب، ثياب ليتها ما نسجت، ثياب ليتها ما لبست. وهب بن منبه بيقول كلمة تقطع القلب بس للناس اللي ليها قلوب، يقول وهب كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم. يقولك يا ريتهم ما إيه، ما هو كده كده برضو في النار، بس فوق إن هو في النار كمان حيلبس من النار والعياذ بالله. كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. يقولك ياريتهم ما ايه، ياريتهم ما لبسوا وياريتهم ما عاشوا. عطاء السلمي ناس كانت عايشة وفهمة يعني ايه جهنم، فهمة يعني ايه نار، مش عمالين نقرأ من اول ما دخلنا الاعتكاف والايات تعد علينا فيها وصف النار والكلام على النار ولا شعرة بتتهز. عطاء السلمي رحمه الله يقول لو ان انسانا اوقدت له نار، جبنا واحد دلوقتي وولعنا قدامه نار واتقال له ايه، من دخل هذه النار نجا من نار الاخرة، يعمل ايه؟ قال عطاء لو قيل لي، لا مش هيحط فيه. شوف قلوب الناس دي غير قلوبنا، بيقول لك لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيه. إيه ده؟ إيه الناس العايشة دي؟ بيقول لك لو تقل لي اللي يخش النار دي حينجو من نار الآخرة، أنا خايف أموت من الفرح قبل ما نط فيه. شايفين الناس من خوفهم من النار عاملين إزاي؟ مش الآيات تتقرى علينا كده والآيات نقراها ولا أكن حاجة بتحصل. نار الآخرة يا إخواني لا قبل لنا بها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كالجنة تماما. حق لنا ونحن في هذه الأيام المباركة أن نسعى في فكاك رقابنا من النار. الأخ بتصحيح عشان يصلي تهجد أكنك هتدخله النار، الأخ بتصحيح وتروح تشوف واحد تاني تلاقي الأولاني نام. ما فيش نوم في النار، ما فيش نوم في جهنم. اللي حينام كتير هنا حيخسر العمر اللي بيعدي ده، الساعات اللي ما فيهاش عبادة خسارة بالنسبة لنا. إذا كان ده في غير الاعتكاف وفي غير رمضان، أمال في رمضان يبقى حالك إيه؟ إما يبقى عندك فرصة اللي أنت تحصل عتق من النار وبتتسهل فيها. لما تبقى داخل اعتكاف وتقول اللهم أعتق رقبتي من النار ويراك الله متكاسلا، أين الاجتهاد في تحصيل العتق من النار؟ لما لا تكون أول المعتكفين؟ من الذي كتب هذه الليلة في أوائل المتهجدين؟ من الذي باه الله به الملائكة في هذه الليلة لأنه قام لتهجده خاشع القلب ذليلا منكسرا لله سبحانه؟ مين ومين اللي قايم عمال يشد في نفسه متكاسل ويروح ينام هنا ويروح الناحية التانية؟ الله يراك، وهذا سطر علينا في صحائفنا. يبقى لنا أيام إخواني قليلة، حق لنا فيها أن نسابق الزمن، حق لنا فيها أن نجتهد لنحصل العتق من النار. ولنا لقاءات أخرى أيضا في وصف النار، ولكن غدا نتكلم عن الجنة ليحدث التوازن بين الجنة والنار، لأن حديثنا مقارنة بين الجنة والنار. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون لكانة في الأمة.